لو السماء غاره بغاره والأرض تأشط ذنب لو الله اني في الصدارة ما خاف من قوم الرداي شعبان يمان حمي بحار شعبان يمان حمي بحار جاهز لتأب من السواح في النار وإلا في المنار في النار وإلا في المنار فيها عدو والله فاش بقوة الله وانتصار بقوة الله وانتصار نسحب عصابهم المخاص شب النكاف من كل حارة شب النكاف من كل حارة ساسا وفاء كل القباي في المندب أبطال الجسارة وفي المخا الجيش البواس الساحل الغرب شرارة لا خلف مدن أرشع نطيان ضياء دمارة يدوم قحط فهو النكاي نحرق عدو والله بنار نحرق عدو والله بنار وكل ما استجبى وقات جنود ربي في انتظار جنود ربي في انتظار تطحن عظامه طاحن كان كهبوبة تحميها النمارة كهبوبة تحميها النمارة وفي ذباب الخصم فاش ربي منحنا بالمهارة وبالعقيدة في المرح ما ينفع الخيم قراره ولا حواره والرسايل لو السماء غاره بغاره والأرض تشط ذنب لو الله اني في الصدارة ما خاف من قوم الرداي شعبان يمان حمي بحار شعبان يمان حمي بحار جاهز لتأب من السواح في النار وإلا في المنار في النار وإلا في المنار فيها عدو والله فاش بقوة الله وانتصار بقوة الله وانتصار نسحب عصابهم المخاص شب النكاف من كل حارة شب النكاف من كل حارة ساسا وفاء كل القباي في المندب أبطال الجسارة وفي المخا الجيش البواس الساحل الغرب شرارة لا خلف مدن أرشع من يقصي أرض يا قمر من يقصي أرض يا دمار يدوم قحط فهو النكاي نحرق عدو والله بنار نحرق عدو والله بنار وكل ما استجبان وقات جنود ربي في انتظار جنود ربي في انتظار تطحن عظامه طاحن كان كهبوبة تحميها النمارة كهبوبة تحميها النمارة وفي ذباب الخصم فاش ربي منحنا بالمهارة وبالعقيدة في المرح ما ينفع الخيم قراره ولا حواره والرسايل بقوة الله وانتصاره